بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين، وقد مر في المجلس الأول الكلام على ترجمة هذا المؤلف الجليل وهو الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وأشرنا إلى شيء من شروح هذا الكتاب. بقي أن أشير إلى نقطة قبل أن نقرأ المقدمة، وهي تتعلق بطريقة المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، فإنه شابه في عمله هذا رحمه الله، أعني من جهة التكتيب والتبويب، طريقة البخاري رحمه الله، حيث صدر عامة هذه الكتب والأبواب صدرها بآية وربما أكثر، ثم أتبعها بما تيسر من الأحاديث المناسبة لهذا التبويب. وهذا مسلك مبارك، فإن التوفيق بين معاني الكتاب والسنة مما يعين طالب العلم على فهم الآيات وفهم الأحاديث، فإن الله سبحانه وتعالى جعل السنة شارحة للقرآن. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم الآن ندخل في مقدمة النووي رحمه الله، حيث يقول: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمده وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان أيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد، أعقل الناس فيها هم الزهاد. وهنا أتوقف قليلا عند هذه المقدمة اليسيرة، فإن الإمام رحمه الله صدر مقدمته بالحمد لله عز وجل والثناء عليه، ثم الصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الحمد فتأسيا بالكتاب العزيز، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتأسيا بما سبقه من الأئمة رحمة الله عليهم ورضي عنهم. ثم إن الشيخ رحمه الله أشار في هذه المقدمة التي لم نكملها بعد إلى السبب الداعي لهذا التصنيف، والجملة التي يتوقف عندها حينما قال: الأيقاظ من أهلها هم العباد. لماذا؟ لأنهم فعلوا ما أو اتجهوا لما خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما أزهد قال: أعقلهم فيها هم الزهاد. وهذه الكلمة بعينها سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله حين قال أو حين سئل: من أعقل الناس؟ قال: هم الزهاد، وباختصار هم الذين عرفوا حقيقة الدنيا فجعلوها في أيديهم لا في قلوبهم. قال الشيخ رحمه الله: إنما قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا حصيدا، كأنها محصودة، كأنه زرع قد حصد، كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تنشأ بالأمس ولم تكن روضة ممرعة خضراء. قال الله تعالى: كذلك، أي ما سبق، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال الشيخ رحمه الله: والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا ما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم لما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب، لاحظوا الكلمة هذه، التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة، وهذا بحسب ما أداه إليه اجتهاده رحمه الله، وقد وفى بذلك في عامة الكتاب، لكن مرت أحاديث قد يخالف رحمه الله تعالى في اعتمادها أو في كونها من الأحاديث الصحيحة، والخطب في هذا يسير، فهو عالم مجتهد رحمه الله تعالى. قال: فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب، وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس. ورياضات النفوس، كلمة رياضة هذه أكثر الناس لا يعلمون منها إلا ماذا اليوم أطلقت الرياضة على الكورة، ليس كذلك؟ لكنها في لسان العلماء يطلقونها ويريدون بها أعمال القلوب، أعمال القلوب، وأخوذة من الترويض. يقول رحمه الله: ورياضات النفوس، رياضات النفوس أي ترويض النفوس على صالح الأعمال والأخلاق. قال: وتهذيب الأخلاق، وطهارات القلوب وعلاجها، وصيانة الجوارح وإزالة عوجاجها، وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات، سبق التنبيه على هذا، وأن هذا ما أداه إليه اجتهاد، وسننبه إن شاء الله في مواضعها على ما يتعلق بمن تقد من الأحاديث التي ذكرها رحمه الله، وهي قليلة جدا بالنسبة لمجموع أحاديث الكتاب، مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات. وهو في كتابه لا يكاد يخرج عن الكتب الستة، في كتابه هذا لا يكاد يخرج عن الكتب الستة، لأنها هي العمد، وخصوصا الصحيحان والسنن الثلاث: النسائي وأبو داود الترمذي، يليها ابن ماجه وهو سادس الكتب. لكن النووي رحمه الله في كتابه التقريب والتيسير لم يعد كتاب ابن ماجه من هذه الكتب، إنما اقتصر على الخمسة: الصحيحان وكتاب أبي داود والنسائي والترمذي. ذلك أن أول من أدخل كتاب ابن ماجه إلى الكتب الستة المصطلح عليها بين المحدثين وطلاب العلم هو ابن طاهر المقدسي رحمه الله، وتبع ابن طاهر المقدسي جماعة من العلماء: عبد الغني في كتابه الكمال، ثم تبعه المزي في تهذيب الكمال، ثم تتابع العلماء بعد ذلك: الذهبي، ابن حجر، مغلطاي، وغيرهم من العلماء الذين صنفوا في رجال هذه الكتب. وبنى المزي كتابه تحفة الأشراف في معرفة الأطراف على هذه الكتب الستة وملاحقها كما يعرف ذلك الطلاب علم الحديث. قال رحمه الله: وأصدر الأبواب من القرآن، الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وتذكرون في الأسبوع الماضي لما ذكرنا أن النووي رحمه الله كان مما ربى نفسه في طلب العلم أنه إذا مرت به كلمة غريبة لا يؤجلها، أو معنى يحتاج إلى شرح لا يؤجله، بل يحاول أن يحرره في وقته. حتى يرتبط فهمه للنص الذي أمامه بشكل مكتمل. ولهذا لما اعتنى رحمه الله بجوانب اللغة أصبح حجة في هذا الباب، وألف كتابا في هذا مشهورا وهو مطبوع أيضا، اسمه تهذيب الأسماء واللغات. وقصد من ذلك أن يعرف بالمصطلحات والأسماء التي وردت في كتاب الرافعي الكبير، وهو أحد الكتب العمد عند الشافعية، فكان حجة في هذا رحمه الله تعالى. وكان قد طبق هذا في كتابه رياض الصالحين، فإنه إذا مر بكلمة غريبة نبه على معناها، وهذا مما يحتاجه طالب العلم، لأن الحديث خاصة إذا كان قصيرا أو معتمدا اعتمادا كليا على فهم اللفظة قد لا يستطيع في الوقت الحاضر مثلا، أو إذا كان بعيدا عن مصادره ومراجعه، أو عموم الناس قد لا يستطيعون أن يرجعوا إلى الكتب وكتب الغريب ونحو ذلك، فهو بذلك يقدم خدمة جليلة ويحسن إلى طلاب العلم، جزاه الله خير الجزاء. ثم انطلق الشيخ رحمه الله إلى بيان مصطلحه ببعض ألفاظ التخريج كما جرت عادة المؤلفين في ذلك، فيقول رحمه الله: وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. لماذا احتاج الشيخ رحمه الله أن يبين هذا المصطلح؟ احتاج أن يبين ذلك لأن من العلماء من يفرق بين كلمة رواه البخاري ومسلم وبين متفق عليه. كيف؟ يرى أن لفظة متفق عليه تعتمد على أن يكون المخرج أي الراوي الأعلى للحديث مع المتن واحدا، بينما إذا قال رواه البخاري ومسلم فيكون المتن واحدا، لكن رواه البخاري من طريق صحابي ومسلم رواه من طريق صحابي آخر. مثاله في المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة، هذا نطلق عليه متفق عليه بلا إشكال. عندنا حديث كل معروف صدقة، رواه مسلم من حديث جابر والبخاري من حديث حذيفة، فهنا نقول متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم. إذا أردنا أن نعبر بالتعبير الأدق فإننا نقول رواه البخاري ومسلم باعتبار المتن، فإذا أردنا أن ندقق ونقول متفق عليه هنا لا نقول متفق عليه. لكن إذا بين العالم اصطلاحه فلا تثريب عليه. إذا قال أنا لا تظن أنه لا يخفى علي الفرق، لا، لكنني إذا قلت متفق عليه فإنما أعني به رواه البخاري ومسلم أيا كان مخرج الحديث الأعلى. وهذا أحد الاصطلاحات في المتفق عليه. ومن العلماء وهو المجد بن تيمية، ولا أعلم أحدا يعني فعل هذا إلا هو، في كتابه منتقى الأخبار الذي جمع فيه 4000 حديث تقريبا أو قريب منها في حديث الأحكام، قال: وإذا قلت متفق عليه فإنما أعني به ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، ما رواه البخاري ومسلم وأحمد. فإذا بعض العلماء له مصطلح، ابن حجر أيضا مصطلحه في بلوغ المرام متفق عليه يقصد به ما رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ رحمه الله في خاتمة المقدمة: وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القباح والمهلكات، وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي حكم طلب الدعاء من الغير. وأقول باختصار شديد إن طلب الدعاء من الغير من حيث الأصل لا بأس به، ولا أعلم بين العلماء خلافا في الجواز، خلافا في الجواز، لكن بعض العلماء يختار الكراهة، وربما بعضهم قال الكراهة الشديدة. لماذا؟ يقول: لأن الأصل ومن مقاصد التوحيد أن يعلق الإنسان قلبه بمن؟ بالله عز وجل، ولا يتطلع لدعاء المخلوقين. بعض الناس يقول: ماذا تقول بحديث يا أخي لما أراد عمر أن يسافر إلى مكة فودعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخي لا تنسنا من دعائك. ومن الفاضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والمفضول عمر، وفي كل خير. والجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو حاتم الرازي وغيره. لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم أويس بن عامر القرني من مراد ثم من قرن، يأتيكم في أمداد أهل اليمن، كانت له أم هو بها بر، وكان به برص فبرئ إلا موضع درهم، فمن أدركه منكم فليستغفر له. ما معنى ليستغفر له؟ يطلب منه أن يدعو له بالمغفرة. وقد فعل هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فما الأولى؟ لا شك أن الأولى أن لا تسأل، لكن يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لكن الأولى أن لا تطلب من أحد. لماذا؟ لأنه أكمل في التعلق بالله، والأمر الثاني أكمل في قطع منة المخلوق عليك. واضح؟ أكمل في منة في قطع المنة من المخلوق عليك. وشيخ الإسلام ابن تيمية له قولان في هذه المسألة، قول مع الجمهور بالجواز مطلقا، وقول بهذا وهو أن لا يسأل ولا يطلب من أحد شيئا. ومن حجج الذين يرون أن لا تطلب من أحد ولو كان رجلا صالحا أن لهم حجج، من أبرزها أمران. الأمر الأول أو دليلان، الدليل الأول أن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم الأكابر الخلفاء الراشدون والعشرة وأكابر نقباء الأنصار لم ينقل عنهم أنهم كانوا يتقصدون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلا في أحوال خاصة، وهذه وردت عن غير الأكابر، فلم يعرف أن أبا بكر أو عمر أو غيرهم من الأكابر كما نقل ذلك ابن تيمية أنهم كانوا يقولون يا رسول الله ادعو لي ادعو لي، مع أنه إيش أقرب الناس إجابة للدعاء لعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني أن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، ولا شك أن هذه درجة كمال. قال الراوي: فلقد رأيت أحدهم يسقط الصوت من يده وهو على الناقة فلا يقول لأحد ناولني إياه، وإنما يبرك ناقته ويأخذ الصوت ثم ينهز الناقة حتى تقوم. خلاصة البحث أيها الإخوة، نعم، وأشير إلى النقطة، قال ابن تيمية: لكن إن أراد طالب الدعاء نفع الداعي فلا بأس. كيف نفع الداعي؟ أي أن تطلب أن يدعو لأجل أن ينال بركة دعوة الملك وأن يزيد أجره في دعائه لأخيه المسلم إلى غير ذلك. لكن من الذي يستحضر هذا المعنى من الناس؟ غالبهم فيما أعلم تتعلق نفوسهم بمن؟ بمن طلب منه الدعاء، خصوصا إذا كان صالحا أو عالما أو يرجى إجابة دعائه، يرجى إجابة دعائه. وعلى كل حال، على كل حال المسألة دائرة بين الجواز وبين الكراهة، أو دعونا نقول خلاف الأولى. لكن هل نقول يستثنى من ذلك من لا يقع في قلب الطالب للدعاء التعلق بالداعي، ولا يقصد من ذلك إلا أن يدخل السرور عليه فقط كما يطلب الولد من والديه الدعاء؟ فالمنة هنا إيش؟ منقطعة. المنة منقطعة بحيث يقصد من ذلك أن يشعرهم بماذا؟ بحاجته، أو يعني يشعرهم بأنهم ما زالوا أنهم محتاجون إلى دعائهم وأنهم مهمين في حياته إلى غير ذلك، وإلا لا يتعلق قلبه بشيء من ذلك البتة. وعلى كل حال المعول في هذا على تعلق القلب، على تعلق القلب. فإن وجدت في نفسك أنك تطلب الدعاء لتعلق قلبك بهذا الرجل بعينه فلولا أن تتركه، فلولا أن تتركه. وهذا يا إخوان إنما نقوله ابتداء، أما إذا صنع إليك أحد معروفا فكافئه، وأقل صور المكافأة أن تدعو له. ونحن هنا ونقرأ كتاب الإمام النووي رحمه الله، لو لم يطلب منا لكان حقا علينا أن ندعو له ولنجب طلبته، ولنقل كما طلب منا رحمه الله: اللهم اغفر للنووي واغفر لوالديه واغفر لمشايخه وسائر أحبابه ولجميع المسلمين. ونحن نقول اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر أحبابنا وإخواننا المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.